بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الحديث الخامس وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يا إسماعيل؟ نعم. لا سمعني الحديث. سمعني الحديث. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه إذا راوي الحديث هو السيدة عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. ماذا تعرفون عن عائشة رضي الله عنها؟ نعم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. أيضا أم المؤمنين، هي الزوجة البكر الوحيدة، الزوجة البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنها. أتى سيدنا جبريل بسورته على قماش حرير. أتى جبريل بسورته على قماش من حرير النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أعرف هذا، لكن أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أريها في المنام أكثر من مرة وقيل له أن هذه زوجتك. نعم. أيضا أنا كنت أسأل أن المرأة اللي أنت وقف عندها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، ليش ما نقف؟ نعم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم نسأل عن هذا وعمرها ست سنوات وبنى بها دخل بها وعمرها تسع سنوات. هل في هذا الكلام ما نستغرب حتى نفهم عنده؟ في واقعنا يستغرب، في واقعنا. طيب الآن إذن نحتاج إلى أمرين حتى نناقش هذا الأمر. نحتاج أن نناقشه سندا، يعني هل صح هذا الأمر أم لا، ونحتاج إلى أنه هل هذا الأمر إذا ثبتت صحته مع التسليم لي هل هو واقع ولا لا، يعني هل هو مستغرب ولا لا معقول. طيب خلونا نناقش المسألة الأولى أولا، وهي هل هذا صح. الآن أنا سأذكر لكم شيئا. السيدة عائشة رضي الله عنها، بعض المحدثين من الكتاب المعاصرين من غير أصحاب الاختصاص في الحديث النبوي ذكروا أنه حديث السيدة عائشة أنها كما هو في البخاري طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمرها ست وبنى بها وعمرها تسع حديث لا يصح. لماذا؟ في شيء اسمه مقايسة تاريخية. المقايسة التاريخية تنبني أصلا على قياس عمرها مع عمر من ثبتت أعمارهم من غيرها. يعني مثال، ثبت عمر أسماء رضي الله عنها. أسماء رضي الله عنها سنبدأ نحن من وفاتها صعودا إلى ولادتها. متى توفيت؟ راح نأخذ نحن المرتكزات الثابتة. متى ماتت أسماء رضي الله عنها؟ ماتت هي عهد عبد الملك بن مروان. متى انتهى؟ سنة 86. متى بدأ؟ قبل. مات معاوية رضي الله عنه سنة 60. مات يزيد بن معاوية سنة 64. بعدها بدأت الخلافات، بعدها بشهور بدأ عصره، لأنه بعد يزيد تولى الحكم ابنه فترة قصيرة ثم تنازع عن الحكم إلى مروان بن الحكم. مروان بن الحكم فترة قصيرة مات فتولى الحكم عبد الملك ابن مروان. في نفس الفترة تقريبا عبد الله ابن الزبير أعلن الخلافة، بقي حتى سنة 73 السنة التي قتل فيها عبد الله بن الزبير، وبعده بقليل ماتت أسماء. أسماء رضي الله عنها إذن سنة 73 ماتت وكان عمرها 100 سنة. طيب الآن الرواية التاريخية تقول أن أسماء كان عمرها عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 27 سنة. 27 سنة عندما عفوا نعم كان عمرها عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 27 سنة. إذا هذه هي عند الهجرة. إذا بناء على هذا إذا كان عمرها 27 سنة عند الهجرة إذا كم كان عمرها عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ 14 سنة أو 14 سنة عفوا 14 سنة من البعثة هذه بعد البعثة وهذه قبل البعثة. إذا كان عمرها عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 14 عاما. الآن الرواية التاريخية تقول أن بين عائشة وبين أسماء 10 سنوات بين عائشة وأسماء 10 سنوات. إذا 14 ناقص 10 ماذا يساوي؟ يساوي 4 قبل البعثة. 4 قبل البعثة. إذا كم كان عمر عائشة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمرها 17 سنة وتزوج بها بعد سنة. إذا عمرها 18 سنة. هيك صارت الأمور معقولة. الآن الآن نحن نناقش وجهة النظر الأخرى التي تقول أن هكذا هو القياس الصحيح، وبالتالي القول بأن عائشة كان عمرها 6 سنوات عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم و 9 سنوات عندما تزوجها بعد الهجرة بعام قول خاطئ. ما هو سنة هذا القول؟ الآن نأتي إلى سنة هذا القول. أولا هذا القول ليس له سنة، هذا أول شيء. هذا القول عبارة عن روايات تاريخية مقنع. هل يكفي أن يكون الأمر مقنعا؟ صحيح عقلا أو نقلا؟ نعم. الآن نحن رسلنا في النقل بعدين نجي على العقل. الآن بحثنا في الحقيقة على كتاب البحث عن سن السيدة عائشة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مبني على هذه الوقائع والحسابات التي قال بها بعض الكتاب. توصلت إلى نتيجة أنه أولا الرواية التاريخية لا تقول أن بين عائشة وبين أسماء 10 سنوات، وإنما تقول أن بينهما 10 سنة وفارق بين 10 وبضع 10 سنة. الآن في عندنا نحن مرتكز آخر اللي هو الرواية عند البخاري. فأنا لو فرضنا أن هذه العشر هي بضعة عشر كم يعني؟ من 13 إلى 19. طيب لو فرضنا أنها 19 خلينا نفترض الرقم أكبر. لو فرضنا أنها 19 كم سيصبح الرقم هنا؟ 14 ناقص 9 يساوي ناقص 5 من البعثة، أو بالأحرى زائد 5 في البعثة يعني 5 سنوات في البعثة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات. طيب 5 سنوات كم سنة حتى هاجر من أصل 16؟ 8. إذن هنا سنة 5 عمرها 0 ولدت، سنة 5 ولدت، سنة 13 كان عمرها 8 سنوات، سنة 1 الهجرة عمرها 9 سنوات، وهو السن الذي ينطبق مع رواية البخاري. فإذا من نفس الرواية تكرار. طيب الآن الرواية التاريخية التي اعتمدوا عليها تقول أن سن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بينها وبين أسماء 10 سنوات. بحثنا فوجدنا أن الرواية تقول 10 سنة. 10 سنة ممكن أن تكون 19، فبينها وبين أسماء 19 عام. 14 ناقص 19 5، هو طبعا القسمة ناقص 5 تكون صحيح؟ ناقص 5، ولكن نحن نقول زائد باعتبار المقابل بعد البعثة أيضا. ست فإذا ولدت سنة 5 للبعثة. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، عندما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره. وهذه الرواية مطابقة لرواية الإمام البخاري. طبعا هذا هو النقد العقلي. يوجد نقد وجهوا لرواية البخاري، قالوا أن رواية البخاري لا تصح لأن الراوي عن البخاري هو هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها. قالوا أن هشام بن عروة لهم الآن ينقضون رواية 6 و9، يقولون رواية 6 و9 لم تصح أصلا لأنها من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهشام بن عروة معروف أن حديثه لا سيما الذي حدث فيه بالعراق اضطرب به، ولا يوجد لهشام راوي إلا من العراقيين، وبالتالي حديثه أكيد في العراق، وبالتالي هو حديث مضطرب وحديث ضعيف. بحثنا مرة أخرى وراء من أجل أن لا نأخذ القول كما يقال، بحثنا فوجدنا أولا أن الحديث لم يتفرد به هشام، وإنما يوجد من تلاميذة عروة من رواه هشام، ووجدنا أن من أقران عروة من رواه أيضا معه، فإذا هناك متابعة لهشام ومتابعة لعروة. ووجدنا أيضا أنه ليس فقط العراقيين وأنهم الذين رووا الحديث عن هشام، وإنما يوجد عراقيون ويوجد مدنيون ويوجد مكيون ممن رووا الحديث، وبالتالي انتفت التهمة عن سند هذا الحديث. وبقي معنا أن الرواية الصحيحة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمرها 6 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات. الآن 17 رواية صحيحة، رواية أطلناها تاريخيا سندا ومتنا. بقي عندنا الآن هي قضية، الآن هل هذا ممكن؟ يعني الآن سندا صحيحة، بس نحن في عنا شيء اسمه نقد عقلي. النقد العقلي يقول أنه ممكن يكون الرواية موجودة سندا ولكن العقل يرفضها، فنحن لا نقبل فقط بالسند، هذا الصحة السند مع صحته. نحن نعرف بالمصطلح أنه لا تلازم بين صحة السند وصحة المتن، ممكن يصح السند ولا يصح المتن، فهل هذا الكلام ينطبق على هذه الرواية؟ السؤال لأجل إسماعيل. أنا سألت في ذلك لا أعلم. طيب من يعلم يا شباب؟ هل بس سؤال هو شيء الإضاحة؟ نعم. هل أنت الحديث الذي ذكرت فيه هشام بن عروة هو يعني صحيح البخاري؟ نعم. طيب كيف أنت يعني دخلنا بغير الصال اللي هي أنه ممكن تكون بعض المسانيد في صحيح البخاري غير صحيح؟ رجع لك عن. لا نحن ما دخلنا، نحن ننقل تبع غير كتب مثلاً لما صح السند عند البخاري. لا نحن الآن فقط لردي ما يقال، هذا لا يعني أننا نسلم أن في البخاري شيء، لا أبدا، ولكن هذا الذي قال نقدا من منطلق أهل الحديث، قلنا له من منطلقات أهل الحديث نقدك خاطئ، فيه هذه الإشكالية وهذه الإشكالية وهذه الإشكالية، هذا لا يعني أننا سلمنا ما في شيء اسمه افتراضا. نعم. على سبيل الافتراض، على سبيل الجدل، أنا أفترض لك أن هذه الرواية تحتمل، فعلى سبيل الجدل الآن أنا أفترض لك فرض آخر، على سبيل الجدل هل تحتمل هذه الرواية أن لا تكون صحيحة؟ نقد عقلي الآن، صح السند ونقول لك المثل ليس صحيح، ليش؟ لا يعقل أن تتزوج فتاة وعمرها 9 سنوات، هل هذا معقول؟ معقول. طيب الآن نناقش هل هو معقول؟ معقول. تشغل بيحقل هالكلام. هذا معقول. مدام تقول الحديث صحيحاً بحيث ما الطبيعة أو الجو الحار. هذه تبريرات يعني ولا أخير يعني. تبريرات. لماذا؟ يعني لأنه إحنا أولاً واقعنا الشيء بنشوفه، يعني يا إما في خطأ إنه مثلاً أنت افترضت حضرتك إنه عمرك 19 سنة اللي هي أخذت من رواية بضعة 10 سنة. أخذت الحد الأقصى ما أخذت 15. لو أخذ 15 كان عمره 14 سنة مثلا. أنا أقول هذا الكلام لأنقض الرواية، هم أيضا سلموا فقالوا 18، 18 على بضعة 10 لا تصح، تمام؟ لأن 18 على إذا قلنا 13 أقل شيء إذا ستصبح 15 عمرها، تمام؟ وبالتالي روايتهم خطأ، الذي يقول أن عمره 18 لا يسنده التاريخ، لو قال لو طلع معنا بالتاريخ 17 روايته خطأ، هو يقول 18، تمام؟ فإذا أنا أقول هذا لنقد الكلام، بالإضافة إلى أنه أنا أقول لك هذه التي تتوافق مع ما في البخاري. أقول لك كلام آخر، أن هذه الرواية التاريخية هل هي رواية محققة؟ هل وردت عندنا بسند حتى ننقضه فنقول فعلا الفارق بينه هو هذا؟ نحن لا نعرف هذا، نقول ما ورد في كتب التاريخ، ولكن لا يعني هذا أنه صحيح. إذا قارنا بين رواية في كتاب التاريخ الطبري مثلا ورواية في صحيح البخاري، لا، المقارنة بالأصل خاطئة. هذا كتاب كل ما فيه صحيح، وهذا كتاب فيه الغث والسمين، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع، فيه ما لا يقبله عقل أصلا. فهل أنا رواية هذه من غير أن أمحص فيها أجعلها بمساواة رواية البخاري؟ مع ذلك أنا افترضت وجعلتها وطلع معي أنه ما في البخاري يؤيد ما في هذه الرواية، والقائل يفتئت، لا يقول كلاما صحيحا، يجتزئ جزء من الرواية حتى يؤيد. ليش؟ هذا مو بحث علمي، هو عنده رأي يريد أن يؤيده فيبحث له عن المؤيدات. الآن الواقع تفضل يا حسن. ما تدري خطأ برواية أن وفاة سيد أسماء سنة 100 أو يعني خطأ بعد الرواية تقولونه؟ لماذا؟ أنه على حساب وعلى حديث صحيح وفاري. أسماء ما لها علاقة، تواريخ أسماء ما لها علاقة فيها، بقي يعني كما هي تحت خطأ، يعني أما أن الحديث فيه ضعف، يا أما الخطأ في التواريخ سيد أسماء. كيف؟ اطلع أقنعني. أنا أقبل النقد وأقبل البحث العلمي، أقنعني اللي أقنع. أسماء نحن غيرنا في تواريخها شيء؟ أقصد بنقد التواريخ كان خطأ معنا. نقد التواريخ ما يظن الحديث؟ ما هو من حديث البخاري عن نقل التواريخ. لا لا، الرواية التاريخية قالت لك أن أسماء عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 27. ما تمام خطأ. ليش؟ لو كان صحيح كان قال مثلا ليس 27 صفر من 9 سنوات، بس هو 18 سنة في مثلا 2.9 سنوات يكون كان عمره 18 سنة. ما أحد يتكلم هنا يا كلام هنا، هذه عائشة تطبق الروايات، هذه تطبق الروايات، قال 19 سنة، قالوا الفرق بين أسماء أكبر من عائشة بضعة عشر سنة. أخذنا 13 سنة جواب 15 سنة. هل تبقى أسماء ما لها علاقة؟ تواريخ أسماء درجتها بعد هذا لك لحالك بعدين ثم نناقشها، عشان ما أنت مناقش أمر أنت مختلف. طيب الدكتور ماذا؟ نعم، الآن ننتقل إلى الشق الثاني. إذا أنا من خلال البحث تبين معنا أن هذه المقايسة التاريخية غير صحيحة، وإذا قسناها على هذا الشكل تصبح مؤيدة لرواية البخاري ومسلم. تمام. تمام. على افتراض أنها صحيحة، فإذا نحن وصلنا إلى تبحيث للروايات وتوحيد للرؤية. الآن الواقع، هل هذا يمكن؟ أنا بسألكم سؤال، لو كان هذا الأمر مستنكر وكان فعله غريبا، هل كانت قريش تسكت؟ يمكن. أولا، هل كانت قريش تسكت؟ قريش هل كانت تبحث عن أمر تمدح به النبي صلى الله عليه وسلم أم تشنينه؟ كانت تبحث حتى في الافتراءات تفتري عليه لتشنينه، مرة ساحر، مرة مجنون، مرة كاهن، مرة وما شاكل. فلو كان تزوج طفلة صغيرة بعد أن تتبين معنا بالسند أنه صحيح، لكانت قريش أول من عاب عليه. ما وجدنا لا في رواية صحيحة ولا في ضعيفة أن قريش عابت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن ذاك أن هذا الأمر في ذاك الزمن لم يكن مستغربا. أزيدك أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها من جبير بن مطعم بن عدي، ولما حدث أمر الإسلام وسيدنا أبو بكر كان له قصة مع المطعم بن عدي أنه دخل في جواره ثم خرج منه. بعدها أبو بكر ذهب إليهم فوجد أنهم قد عدلوا عن قضية الزواج فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. هل كان سيخطبها لو كانت في سن لا يمكن أن تخطب فيه؟ أزيدك أمر آخر وهو أن عبد الله بن عمر بن العاص أبوه عمرو بن العاص، متى تزوج عمرو بن العاص؟ تزوج وعمره 11 سنة، وطبيعي أن يكون في فارق بين سن زواج الرجال وسن زواج النساء. 12 سنة عمره كان عنده ابنه البكر اللي هو عبد الله. بس انت هلا بدك تجهز حالك اسماعيل بعد 6 ايام بدك تتزوج. نعم الماضي الطريق موجود هالتجارب موجودة بالمجتمعات حتى يعني عمر 12 11 محمدات يعني في الماضي الطريق يعني ما نعم أنا أذكر أن أحد أصحابي تزوج بفتاة عمرها 12 سنة وبالشكل لا تختلف عن النساء اللواتي عمرهن 17 18 بالشكل أبدا كاملة الأنوثة ولم يكن في هذا الأمر أي مشكلة لا اجتماعيا قانونيا في مشكلة هذا أمر آخر دلالة على أيضا أن الأمر ما هو مستنكر سابقا سيدنا عمر بن الخطاب تزوج بنت سيدنا علي أم كلثوم وهو كبير وهي صغيرة يعني فكان الأمر يعني في فسحة عندهم بهذاك العصر نعم صحيح فإذا الآن هذا الأمر يا أبا إسماعيل ليس فيه مشكلة مشكلته نازعة من قياسنا الماضي على الحاضر الآن نحن نظام التعليم عندنا هو النظام الذي أدى إلى هذا الآن نحن عندنا الرجل والفتاة قبل سن 22 سنة لا يمكن أن يتزوج ولسه طالب ولكن نحن كناس نبحث في التاريخ أو نبحث في قضايا اجتماعية هل يمكن للطالب أن يبدأ دراسة قبل سن 7 يمكن بشكل بين ابن 5 وابن 7 لا يوجد فوارق كبيرة بالإضافة هل يمكن أن نختصر المرحلة الإعدادية والثانوية هي الآن 6 سنوات أو المرحلة التعليمية كلها 12 سنة ممكن نختصر منها في 7 سنوات ونحقق نفس الفوائد نعم لأن احنا بنشوف أنه في بعض المراحل الزمنية هي عبارة عن هدر للوقت بس نحن بس عم نعبي فراغات لأن هذا الطالب لازم يدرس 10 لازم يدرس 11 طيب لو أخذ التاسع وأخذ البكالوريا بعد الثاني يوم ما في فارق الجامعة ليش الجامعة 4 سنوات وخمس سنوات وست سنوات ما فينا نختصر نحن بسنتين صح ونسوي 3 فصول بدل ما نسوي فصل واحد أو فصلين بيصير عنده 6 فصول أو 9 فصول بثلاث سنوات التسع فصول هي 4 سنوات وفصل زائد أيضا إعادة النظر في العملية التعليمية تؤدي إلى أن يصبح الجيل منتج في وقت مبكر في ذاك الزمان كان عمره 15 سنة يشترك في القتال كان عمره 17 سنة قائد لأكبر جيش فيها بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة أسامة بن زيد رضي الله عنه ولم يكن هذا المستغرب أما نحن الآن ابن 17 سنة ماذا يفعل؟ يعتمد على أهلي اعتمادا كليا طيب فهذا كله نتيجة الثقافة التي زرعت بيننا وبدأنا نطبقها من غير أي محاولة للتغيير فيها. طيب الآن نرجع إلى الحديث. الحديث أيضا فيه كلام. تفضل. الذي كتبته وليد كان حصل عليه. البحث الذي كتبته إن شاء الله قريبا. هو سينشر قريبا عندما ينشر تحصل عليه. مصاري للبلاش مصاري للبلاش بلاش كيف مشكلة نحن ما نكتب للمصاري فتح الله عليكم ونفع بكم الله يبارك طيب الآن هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الآن ماذا يعني هذا الحديث ماذا يعني من أحدث أولا أحدث ماذا تعني جاء بشيء جديد من جاء بشيء جديد في أمرنا هذا ماذا نقصد بأمرنا هذا في ديننا إذا لو أحدثنا الآن هذه الكاميرا التي نصور بها هي أحداث لم تكن لها سابق فهل هي أحداث مرفوض؟ لا لماذا؟ لأنها ليست في الدين أحسن إذا هنا نقول في أمرنا هذا يعني في ديننا إذا الأحداث الذي له حكم هو أحداث في الدين هل كل أحداث في الدين منهي عنه؟ لا ما هو منه وما ليس منه ما ليست المعجزة. إذن هذه العبارة يجب أن نتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لغوا، كل كلمة كل حرف له مدلول. عندما يقول ما أحدث في عملنا هذا، لو كان المقصود ما ليس منه أو ما هو منه، لو كان الاثنان بنفس الحكم لألغى هذه العبارة، ولو قلنا من أحدث في عملنا هذا فهو رد، وهذا ليس مراد. ما دام جاءت هذه العبارة، إذا أصبح عندنا من أحدث في عملنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن أحدث في عملنا هذا ما هو منه فهو مقبول. إذا عندنا ما هو منه هنا، وهذه يجب أن ندقق عليها. الآن كيف يمكن أن نحدث شيئا هو من الدين ويكون مقبولا، وما هو الإحداث المردود؟ إذا عندنا إحداثان، إحداث المقبول وإحداث المردود. الإحداث المردود هو إحداث في الدين، هذا شرطه الأول، الشرط الأول أن يكون في الدين. الشرط الثاني أن يكون لا يندرج تحت أصل من أصول الدين. الحكم مردود، إذا اختل أحد هذه الشروط لا يكون مردودا. فإذا كان إحداثا ليس في الدين فهو مقبول، وإذا كان إحداثا في الدين ولكنه يندرج تحت أصل ما فإنه أيضا ليس مردود. مثال ذلك كثير من الأفعال التي فعلها عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه جاء إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فقال له يا أبو بكر لقد استحر القتل في قراء الصحابة فلو جمعت المصحف. فقال له سيدنا أبو بكر كيف تفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا هو استدلال بالترك. فهل وافقه سيدنا عمر قال وفعلا أنا مخطئ؟ لا، قال إنه والله خير، يعني يندرج تحت أصل، ليس مجرد الفعل المحدث يعني أنه حرام، إنه والله خير. فما زال يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر. بعثوا على زيد بن ثابت، ماذا قال لهم زيد؟ كيف تفعلان أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا القضية ما نجي نقول نحن أنه ما كانت مثار نقاش، لا، في نقاش حولها، ولكن بنظرة عمر الساقط رضي الله عنه ردهما إلى الأصل الذي ينبغي أن يتعاملان به. فجمعوا المصحف، سيدنا عمر دخل على المسجد، دخل المسجد فرأى الصحابة يصلون في رمضان، في ليل رمضان يصلون، فيصلي الرجل فيصلي بصلاته أقوام ويصلي غيره، جماعات مختلفة موجودون في المسجد. فماذا فعل؟ هل قال هذا هو العهد على عهد رسول الله؟ هذا كان عهده، هذا كان هو الشأن على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر أيضا. فهل قال لا يجوز لنا أن نحدث شيئا؟ لا، رأى أنه لو جمعهم على إمام واحد لكان خيرا، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه فكان يصلي بهم. دخل عليهم مرة أخرى فوجدهم جميعا يصلون في صلاة واحدة فقال نعمتي البدعة هذه. فإذا ابتدع أمرا في الدين ولكنه من الدين وليس خارجا عن الدين، لأن الصلاة ضمن الدين وقيام الليل ثابت. هو ماذا فعل؟ جمعهم على إمام واحد. فهل في هذا مشكلة؟ ليس فيه أي مشكلة. تفضل. هناك قائل يقول ورد في الخلفاء الأربعة حديث قرب إثبات ما يفعلونه وهو من الدين، أما في غيره كيف؟ يعني الحديث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، هل هذا يعني أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة؟ من أين جاء التحليل أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة؟ وهل للخلفاء الراشدين أن يحدثوا أمرا؟ يعني هل هذا التشريع كان ناقص حتى يتمه الخلفاء الراشدون؟ التشريع كان بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، ولكن الخلفاء الراشدون فهمهم هو الفهم الأقرب، لأن نحن نفهم من أفعالهم هذا المنهج. فإذا طبقنا منهجهم هل نكون نحن مبتدعون؟ لأن نحن نطبق منهجهم فقط. الآن الفكرة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات كانت بعض الحوادث لم تنزل بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله عز وجل أن بعد عصره ستحدث فتن. هذه الفتن لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي لها أو موروث ما نستطيع من خلاله أن نستند إليه. فماذا إلى ماذا سنستند؟ سنستند إلى ما سيفعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. نعم. اللي هن ولاة الأمر الحقيقيين. طبعاً. إن كانوا ولاة الأمر الحقيقيين، هل هو الأمر محصور عليهم فقط؟ أو أشوف تحديد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون أنهم الأربعة، ما ورد أنهم الأربعة فقط، وإنما ورد تحديد الزمن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ليس قضية خير القرون قرني، أن الخلافة 30 سنة بعد هذه العروض ملكا، فالخلافة في هذه 30 سنة بها ينتهي عهد علي رضي الله، ولذلك قالوا هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. ما بعد من بعد علي هم من الصحابة أيضا، الحسن من الصحابة، معاوية من الصحابة، ومع ذلك ما عد عمل معاوية من ضمن خلفاء الراشدين لأنه خارج هذه المدة الزمنية. ولكن الفكرة أن مستندنا في أفعال الصحابة هو المنهج الذي قاموا عليه، وليس بمعنى أنه فقط الأفعال المحددة التي قاموا بها وغيرها لا يجوز. المنهج الذي قاموا به نرى من خلاله أن هذا هو الأمر، بالإضافة إلى أنه الآن نحن لو استندنا إلى هذا الحديث فقط نحن نطبق فنقول عمر فعل هذا استنادا إلى أمثال هذا الحديث، وهذا الحديث واضح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مفهوم المخالفة من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول. نعم. طيب هذا ما يتعلق بقضية الأحداث، الأحداث في الدين. دكتور سؤال في التكسير، تفضل. أستاذ الأصول أخبرنا صباحا مشان يصير تفريق يعني، لأنه أنا أختلط عليه الموضوع. نعم. هل البدعة هي التي تكون في الأحكام في الحلال والحرام أو في المكروه أو ما إلى ذلك، لكن ما يكون في الإباحة فهو ليس بدعة؟ مثلا ضرب مثال على مولد سيدنا اللهم صل عليه، قال لا يحدث به مثلا منكرات وهو شيء مباح يعني، فلا يدخل بمجال البدعة، فكيف ممكن نقرر في الكلام تحا كيف حضرتك؟ لا، هو هذا الكلام، هذا الكلام وهذا الكلام واحد. لا هذا تفرق. الآن نقول الآن يمكن أن نسمي اصطلاحا فنقول إنه البدعة هذه يعني هنا هذه بهذا الشكل بدعة، غيرها لا يسمى بدعة. بالأصل إحداث في الدين مما هو ليس منه فهو ابتداع، أما المباحات ليست إحداث في الدين أصلا، الأمور التي لا علاقة بالمباحات التي ليس لها علاقة بالأحكام التكليفية حلال وحرام ليست من ضمن أمور الدين أصلا. والآن الذي يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل يقول أنه سنة؟ إذا قال أنه سنة فهو مبتدع. لا. ليش؟ لأن السنة حكم تكليفي، ولكن إذا قال نحن نجتمع على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفعل شيئا منكرا ولا نقول أن هذا سنة، نقول أنه مباح، من أراد أن يحتفل معنا فليحتفل، من لا يحتفل ليس عليه أي حرج أو أدنى إثم. فكيف تهول؟ فإذا هذا سيدنا عمر قالها من الباب الاصطلاحي أو من الباب اللغوي يعني بدعة لغوية. لذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. إذا السنة سمى منها حسن ومنها سيء، السنة الحسنة هي ابتداع حسن والسنة السيئة هي ابتداع سيء. فإذا هذا التفريقات اللغوية ليس فيها مشكلة، المهم أن نتفق على الأحكام. الحديث اللي دائما يقولون كل محدثة بدعة يستدلون على إنكار كثير من المسائل، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. العموم في هذا الحديث مخصص بمثل هذا الحديث. لماذا؟ كل محدثة بدعة، كل للعموم، فهل هذا العموم مراد؟ نقول لا، ليس مراد، لأن هذا حديث يتحدث لك عن بدعة وليست منهيا عنها وليست مردودة، فإذا هذا العموم ليس مراد. بالإضافة إلى الفعل كما قلت لك، فعل سيدنا عمر حديث من سنة في الإسلام سنة حسنة، ولكن الإشكالية أين؟ لأن لو جاء أحدنا إلى 15 شعبان فقال يسن صيام 15 من شعبان، ماذا نقول له؟ نقول له هذه بدعة. لماذا؟ لأنه لم يرد في السنة تخصيص لصيام الخامس عشر من شعبان. طيب لو قال أنا أحب أن أصوم في هذا اليوم فقط، أنا أحب أن أصوم في هذا اليوم من غير أن أقول أنه سنة، هل يجوز له أن يصوم؟ نعم نعم يجوز له أن يصوم، لأنه أصل الصيام جائز، وصيام النفل إلى الخامس عشر من شعبان ما فيه مشكلة، بعد الخامس عشر من شعبان إلى أول رمضان في من الفقهاء يقول أنه هنا الصيام مكروه أو محرم، أما قبله فليس بمكروه وليس بمحرم. شخص أراد أن يحتفل بعيد ميلاده هو أصلا، موعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا حرام؟ أنا أقول هذا قلة عقل، بس هو ليس حرام. ليش قلة عقل؟ لأنه الإنسان إنما أنت أيام، فإذا ذهب منك يوم فقد ذهب بعضك، أنت بتحتفل على نقصانك ولا تحتفل على زيادتك. الله أعلم. فإذا أنت المفترض أن تحزن في عيد ميلادك لا أن تفرح، ولكن لو أردت أن تنظر من زاوية أخرى فرح بقرب لقائك من الله، ممكن إذا فرحت بقرب لقائك من الله عز وجل هذا شيء حسن. في حال الإنسان التقليد لا، الآن التقليد للكفار هذا أصبح شيء آخر، صار الحرام لأنه قلة الكفار. سألتني إحدى الأخوات هناك أنه يمكن أن يكون هذا من باب التقليد المنهي عنه، أنه لا يجب أن نفعل ما فعله الكفار، فقلت الكلام الآتي، أنه هل كل ما فعله الكفار لا يجب أن نفعل مثله؟ طيب الكفار يصلون نترك الصلاة، الكفار بعضهم يطلق اللحى، عندهم دينا إطلاق اللحى، يعني الآن إذا شفنا الرهبان والحاخامات كلهم لحاهم طويلة، هل هذا يعني اللحى يجب علينا أن نتركها؟ لا، إنما نهينا عن اتباعهم فيما هو خاص في أمور دينهم ونقلدهم على أنه على حبنا له، هذا يمكن أن يكون من الأمور المنهي عنها. أما أن ننهى عن كل ما يفعلونه، سنترك كثير من الأشياء، هم يلبسون الثياب، نترك الثياب؟ نعم. طيب الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن في الجسد ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الظلم. كما العادة نبدأ من عندي راوي الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير رضي الله عنه هو أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصغار، عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، وكان هو أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد بعد هجرته صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. النعمان رضي الله عنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث وتحملها وهو صغير وأداها بعد أن أصبح كبيرا، وهذه المسألة هي إحدى مسائل العلم المصطلح، وهي تحمل الصغير، هل يصح سماع الصغير؟ وما هو الحد الذي ينبغي أن يكون عليه حتى يصح سماعه؟ ومتى يجوز له أن يؤدي؟ العلماء على أن سماع الصغير صحيح بشرط أن يكون مميزا. من هو المميز؟ من هو المميز؟ هل يمكن أن نحدد التمييز بالسن أو نحدده بالأوصاف؟ الأوصاف أبلغ بالسن. يميز الطهارة من خلال ضدها. كيف يعني يميز الطهارة من ضدها؟ يعني يعرف الطهارة في الوضوء في النجاسة يتعامل من يميز الحلال من الحرام. طيب كل أسبوع عمره 50 سنة ولا حلال من حرام؟ بالسن والأوصاف. بالسن كم بالسن يا اسماعيل؟ يعني 8 سنين. انت مميز ولا لا؟ شن عمرك؟ 8 سنين. تعال حد ورق ضابطه. بس السنه الماضيه ما كنت مميز. لا راجع عند العلماء ان التمييز يكون بالاوصاف، وهو ان يعي الخطاب ويستطيع رد الجواب. يعني اذا سالته شو اسمك ممكن ان يقول انت من اين، وين بيتك، ابن مين، يفهم هذا الكلام ويستطيع ان يرد عليه. اما اذا سالته شو اسمك وهو غير مغشتان ما بيعرف شو اسمه، هذا لا يمكن ان تسميه مميز. هذا بالاوصاف. فاذا هي القضيه قضيه ليس المقصود منها تحديد، وإنما كل واحد بذاته يمكن أن يكون مميز ويمكن أن لا يكون مميز. العلماء قالوا تقريبا بالسبع سنوات يصبح مميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع. ليش بدأ سن التمييز؟ طبعا من العلماء من يضع أمور أخرى، يقول أن يستطيع التمييز بين البقرة والحمار مثال، أن يستطيع التمييز بين الذكر والأنثى، يعني يعرف الأجناس. بس هذا أيضا أمر يرجع إلى المجتمعات. أحيانا هو واحد سنه 10 سنين هو لا يعرف كثير من الحيوانات اللي ممكن تكون هي مشهورة ومتعارفة عند أهل البادية والريف أو مشاكل. فلذلك القضية هي قضية تمييز بمعنى أن يستطيع أن يدرك الأشياء. طيب الآن هل حديث الصحابي هذا الذي تحمله وهو صغير وأداه وهو كبير مقبول؟ جمهور العلماء على أن سماع الصغير صحيح بشرط أن لا يؤدي إلا بعد أن يصبح بالغا، والخوف أن نخاف أنه عندما يكون صغيرا ربما يخطئ أو ربما يكذب لأنه لا يجد عنده مسؤولية ينتفي، لأننا نشترط أن يصبح بالغا عند الأداء. فإذا كان بالغا عند الأداء لن يفتيت فيقول أنه رأى أو سمع ما لم يرى أو ما لم يسمع، فتنتفي هذه الشبهة أصلا. وطبعا هذا يعني هو ما قال في حياته بين المتفقين قال النبي كذا وكذا، ربما يقول، لكن القول المعتبر الذي يجب أن نأخذ به هو بعد الغلوب. هلا ممكن هو يحدث، هو طفل ممكن يحدث، ولكن تحديده ليس مقبولا إلا بعد البلوغ. أما قبل البلوغ لا، لو حدثنا إسماعيل حديث نسمع منه ننبسط عليه بس ما بناخذ فيه. ليش؟ لأنك صغير يا إسماعيل. طيب أنت نسوي لك استثناء نأخذ منك، يمشي الحال؟ طيب إن شاء الله. طيب لأن هذا الحديث الآن، أو فقط نقول أخيرا أن النعمان توفي سنة 65. طبعا النعمان المشير هي قصته، هي قصة مشهورة عندما جاء أبوه يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أعطي أعطاها له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك نحلتهم مثله؟ قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على جده، أو اذهب فأشهد غيري كما في رواية أخرى. لأن الحديث يقول يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحكام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الحلال، أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام عفوا، الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الحلال البين الصرف الذي لا يوجد فيه خلاف بين الناس، هذا يمكن أن تأخذ به بدون أي حرج. مثال ذلك أكل الطيبات، لبس ما يحتاج إليه الإنسان، الأشربة الطيبة، البيوع إذا كانت بشروطها، هذه كلها ضمن المتفق عليه مما ليس فيه خلاف. وعندنا بالمقابل محرمات متفق عليها لا يوجد فيها أي خلاف. مثال ذلك الزنا، شرب الخمر، السرقة، نكاح المحارم، لبس الحرير للرجال، الربا، الميسر، هذا كله من ضمن الأمور المتفق على تحريمها. فإذا عندنا أولا صنف هو الحلال البين، وصنف ثاني الحرام البين، بينهما ماذا يوجد؟ أمور مشتبهات. ما هي الأمور المشتبهات؟ اتقاء الشبهات. الأمور المشتبهة هي الأمور التي لا نعرف فيها حكما قاطعا، تتنازعها أدلة الكتاب والسنة، يختلف فيها العلماء. الآن قبل أن نعرف أقوال العلماء فيها، هل يجوز لنا أن نفعلها أو هل يجب علينا أن نتركها؟ الحديث ماذا يقول؟ تركه أو لا. نحن أمام الشبهات، أمام موقفين قبل العلم طبعا، بعد العلم ربما تخرج عن كونها شبهة أصلا. قبل العلم الآن مثال، هل يجوز أكل لحم الخيل؟ لا نعرف ما هو الحكم فيها، من الأمور المشتبهة بالنسبة لنا، ليست لحم غنم لأنه هذا بين، وليست لحم خنزير لأنه هذا بين، لحم خيل ما نعرف إلى هذا أم أقرأ أم إلى هذا. إذا أكلناها من غير مراعاة ثم تبين معنا أن بعض الفقهاء يقولوا بحلها، نكون قد فعلنا حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني حال كونها شبهة إذا فعلها فقد وقع في الحرام. فإذا ما هو الواجب؟ الواجب أحد أمرين، إما أن نترك فهذا، فمن يتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي، هذا أبرأ لدينك وأبرأ لعرضك أن تترك الشبهات. وإذا ما تركت أن تتأكد من الحكم، تنتظر تتوقف حتى ترى، فإن وجدت أنه حلال أخذت به، وإن وجدت أنه حرام أخذت به. إذن الشبهات ليست بالضرورة أن تكون قائمة موحدة، نحن نحسب المسألة أن نعددها ليست من واحد إلى مئة مثال، لا، ربما تكون هذه شبهة عندك وعندي واضحة التحريم، وعند حسن واضحة التحليل، ليش؟ إنه هو فقيه أو يتبع فقيه ويعرف أنه يقول أن هذا حلال. الآن مثال بيع العينة، مين بيعرف ما معنى بيع العينة؟ بيع العينة مثال، أنا عندي هذا الجهاز أردت أن أبيعه، فبعته لأخونا مناف بمئة ليرة، بعته ماذا؟ بعته أجلا بمئة ليرة بالأجل، ثم هو نفسه رجع باعه لي مباشرة بالنقد بخمسين ليرة، فإذا رجع لي جهازي وأصبح لي عليه مئة ليرة وأعطيته خمسين الثمن الذي اتفقنا عليه، هل هذا بيع حلال أو حرام؟ شو استفادته هو طيب؟ استفاد أخذ خمسين ليرة. خسر طبعا، خسر. هذا اسمه بيع العينة. الآن هذا بيع، هل هو حلال واضح؟ لا. وهل هو حرام واضح؟ لا. بيع نظامي. كيف بيع نظامي؟ اشتريته من الدقيقة بعد. طيب، بس أنت بعته إلى نفس الشخص. ما لا يعني. بعته لنفس، لو بعته لشخص آخر لا يوجد فيه أي مشكلة. لو بعته لنفس الشخص بعد شهر من الزمن مثال، أيضا لا يوجد فيه أي مشكلة. المشكلة هي في نفس الوقت، بعت واشتريت بأجل وثمن. يا حسن هذا ما له علاقة بالبيع عام الخيار. البيع عام الخيار يعني أنا بعتك هذا الموبايل قبل أن أفترقت لك أنا بطلت رجع لي، فأنا بالخيار. أما هذا بيع آخر. فإذا بيع العينة مبدئيا هو ضمن الشبهات، ضابطه هو ضابط الأساس، هو نفس السلعة تباع وتشترى بنفس الوقت، مرة بالأجل ومرة بالثمن، نفس البيع والمشتري، نفس المجلس ونفس الأشخاص. لو تغير المجلس أو تغير الأشخاص ما عاد اسمه بيع عينة. ليست هذه بيعتان في بيعة واحدة؟ لا، هما بيعتان، ليست بيعة في بيعة واحدة، بيعتان مستقلتان في نفس المجلس. تشبه بيضة يعني. إذن هي ضمن الشبهات. لذلك الآن نحن إذا أردنا أن نفعل هذا فنقول أن هذا ضمن الشبهات، ينبغي علينا أن نترك أو ننتظر. طيب انتظرنا، تبين معنا أن بيع عينة فيه قولان، قول الجمهور لأنه حرام، وقول الشافعية لأنه مكروه. المكروه يمكن أن نفعله، يمكن، ولكن الأولى أن نتركه. ولكن إذا فعلناه هل نفعل حرام؟ لا. وجه الشبه هو الربا، إيش وجه الشبه بينه وبين الربا؟ يعني أنك أخذت ثمنا دون مقابل، هذا وجه الشبه. يعني أنا أعطيتكه بخمسين وأنت بعته بمئة، فإذا في خمسين أصبحت أو مئة ليرة، خمسين أخذتها وخمسين بقيت في الذمة. هذه الآن مقابل ماذا؟ مقابل الأجل فقط. عندما يكون الثمن مقابل الأجل فقط هو شبهة من شبهات الربا. نعم. أما الشافعية فقالوا هذا بيع، البيع الأول تم بالرضا والبيع الثاني تم بالرضا. لو كان هناك شرط أن أبيعك على أن ترجعه أو على أن تبيعني أصبح باطل باتفاق، ولكن لما بعتك برضاك وبعتني برضاك بدون أي إكراه فإذا هو بيع تام الأركان. ولكن لماذا قال مكروه؟ يعني واضح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه في آخر الزمان يتعامل الناس بالعينة، ولكن فهموا الحديث على أنه على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. نعم. طيب الآن كلامنا ليس عن بيع العينة، كلامنا على أن هذه شبهة. ماذا يجب عليك أن تفعل تجاهها؟ أن تترك الشبهات، أو على أقل تقدير أن تنتظر، وهذا نوع من انتقاء الشبهات، حتى يأتيك المبين وتتبع بعدها المبين، إن كان حلالا فحلال وإن كان حراما فحرام. النبي صلى الله عليه وسلم ختم هذا الحديث بخاتمة بديعة فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما دخل هذا بقضية الحلال البين والحرام البين؟ ما هو العلاقة المباشرة حتى يختم الحديث بهذه الخاتمة؟ استفتي قلبك. حسنت. هذه من قبيل استفتي قلبك، أن القلب الصالح القلب النقي هو الذي يتقي الشبهات، أما القلب المكدر والقلب الفاسد فهو لا يتقي الحرام حتى يتقي الشبهات. فمن هذا القبيل قاله النبي صلى الله عليه وسلم. عند الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الآن هذا الحديث، راوي الحديث هو تميم بن أوس الداري أبو رقية، وليس له من الولد إلا رقية. تميم رضي الله عنه كان نصرانيا، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة مع قومه فأسلم معهم وحسن إسلامه. في مقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم روى له قصة غريبة، وهي قصة الدابة وقصة الأعور الدجال، أنه كان في سفينة مع مجموعة من قومه فضرب بهم الأمواج إلى جزيرة مهجورة، هناك رأوا دابة دلتهم على مكان الأعور الدجال، ولكنه بعد ذلك أنسي هذا المكان. الحديث طويل، في قصة طويلة رواه الإمام مسلم في صحيحيه، ارجعوا إليه إذا أردتم. تميم رضي الله عنه كان من عباد الصحابة، جلس يوما أو قام يوما في آية إلى أن أصبح، وهي قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم. توفي رضي الله عنه سنة 40 للهجرة. نجاوب المؤذن ونتابع. طبعا. لأن هذا الحديث الذي نريده حديث تميم بن أوس الداري له سندان، الآن سننظر في هذين السندين ثم ننظر ما هو الراجح منهما وإلى أي علم من العلوم ينتميان. السند الأول هو رواية مسلم عن صهيب بن أبي صالح عن عطاء عن تميم عن عطاء عن ابن يزيد عن تميم. والسند الثاني هو رواه الإمام الترمذي عن صهيب بن أبي صالح عن أبيه اللي هو أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما هو الراجح من هذين السندين؟ العطاء هو ابن يزيد، بس العطاء ابن يزيد من التاس. نعم. العطاء ابن يزيد من التاس. عن عطاء ابن يزيد. وأنا قلت لك أنا رتش أنت خبطتوني والله. الثاني عن أبي صالح عن أبي هريرة وبركة. مو ما في عن صالح عن أبي عن صهيب بن أبي صالح عن أبيه. أبيه هو أبو هريرة. نعم. إذا عطاء ابن يزيد. أنا كنت حفظان وعطاء عن تميم. نعم. إذا هذين السندين الآن. السند الأول رواه الإمام مسلم والسند الثاني رواه الإمام الترمذي. الآن هذا يندرج تحت أي نوع من المعلوم الحديث؟ عزيز لا مو عزيز. الحديث رواه كثير من الصحابة وليس فقط هذين. أيوه. طيب الآن هذا السند هذا يسمى جادة، هذا السند سند مشهور، صهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. بعض المحدثين لأنه يسبق إلى ذهني أن هذا الراوي روى الحديث على نفس السياق التي يروي فيها كثير من الأحاديث يخطئ فيظن أن هذا الحديث الآخر أيضا مثل من سبقه فيرويه على الجادة، فيسمى هنا هذا يسمى سلوك الجادة، وهذا نوع من أنواع العلل الواردة في الأحاديث. فإذا هذا الحديث هو من نوع الحديث المعلم، علته أن الراوي سلك الجادة، فهذا الحديث ليس على الجادة وإنما سنده مختلف، سهيل عن عطاء عن تميم، بينما الجادة هي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، والراوي عن سهيل أو سهيل نفسه أخطأ فروى الحديث على الجادة، بينما الأصل أنه ليس مرويا على الجادة، فهذا السند وهم وهذا السند صحيح. طبعا الحديث عموما حديث صحيح ثابت في مسلم وثابت في غير مسلم من طريق ابن عمر وثوبان وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. حكم على الحديث العلماء اختلفوا بهذا الحديث، منهم من قال الطريقين صحيحين نحتاج إلى بحث حتى نقول هل صح أو لا، ومنهم من قال الطريقين صحيحين ومنهم من قال الطريق الأول الصحيح والثاني وهم، وهذا هو الراجح والله أعلم. الطريق الثاني لأنه سلك فيه الجادة وهي إحدى أنواع العلل التي يعلمون بها الأحاديث. الآن الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة. الآن تعريف طرفي الجملة ماذا يفيد؟ باللغة العربية تعريف طرفي الجملة يفيد الحصر، يعني الدين النصيحة، هذا تعريف للدين بأنه هو النصيحة، كأن الدين كله نصيحة، الدين كل تستغرق النصيحة كل مفاصل الدين. لذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لما، هذا مثال ما نقول نحن الدين المعاملة. نقصد أن الجوهر الأساس في الدين هو المعاملة التي ينبغي أن تكون موجودة في كل مفصل. أنت إذا صليت وصمت وزكيت ولا يوجد عندك معاملة حسنة مع الآخرين فدينك ناقص، مع أن كلمة الدين المعاملة ليست بحديث. وكذلك الآن الدين النصيحة، عندما تصلي وتصوم وتحج ولكنك لا تنصح للمسلمين فدينك فيه إشكال، أساس دينك جوهر دينك فيه خلل. لذلك قال الصحابة لمن يا رسول الله؟ قال لله. هل نحن ننصح الله حقيقة؟ لا، وإنما ننصح أنفسنا في مقام الله عز وجل، يعني النصيحة المتعلقة بجناب الله عز وجل. كيف ننصح أنفسنا فيما يتعلق بعلاقتنا مع الله عز وجل؟ كيف تكون النصيحة؟ أولا بالتوحيد، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله عز وجل وتوحيده وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل الشركاء والنقص والولد والمشاكل ذلك. ثم بعد ذلك الاعتراف بفضل الله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى على النعم التي أنعمها علينا. فإذا هي في الحقيقة نصيحة لأنفسنا فيما يخص علاقتنا مع الله عز وجل. وكذلك سنفهم أيضا النصيحة لكتاب الله عز وجل. إذا هي نصيحة فيما يخصنا وعلاقتنا وعلاقتنا مع الله عز وجل أو مع كتاب الله عز وجل. فكيف يكون ذلك؟ أيضا يكون بقراءة القرآن، تدبره، فعل أوامره، ترك نواهيه، اجتناب نواهيه وغير ذلك من أمور متعلقة بكتاب الله عز وجل. كيف ننصح رسول الله؟ أيضا نصيحة لأنفسنا فيما يخص علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الأوامر، اجتناب النواهي، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب أهل بيته، تخلق بأخلاقه وأدابه صلى الله عليه وسلم، كلها نصيحة لأنفسنا فيما يخص علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا نصيحة لأئمة المسلمين أيضا، علاقتنا مع أئمة المسلمين كيف تكون؟ أولا الطاعة، عليكم بالسمع والطاعة. إذا السمع والطاعة هذا هو الأول، ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومساعدتهم على الخير، تأييدهم في طرق الخير، إذا فعل خيرا أن نكون عونا له في ذلك، نشر محاسنه المتعلقة بهذه الأمور. وأيضا إذا فعلوا منكرا أن ننبههم، أن نأمرهم فننهاهم. لذلك كان سيد الشهداء حمزة، ورجل قال قام إلى إمام جاء فأمره ونهاه فقتله. فإذا أمرك له بالمعروف ونهيك له عن المنكر أيضا هذا من النصيحة التي ينبغي عليك ويجب، هي حق له عليك، حتى لا تتركه ويستمر طريق المعصية، وإنما أن تكون عونا له في طريق الخير وأن تكون حاجزا بينه وبين طريق الشر. والنصيحة لعامة المسلمين كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين؟ النصيحة العامة بين الناس، وذلك بأن ترشدهم إلى مصالحهم، تبين لهم ما يقعون فيه من أخطاء، تعزز لهم ما يقع منهم من أمور صالحة وخيرة، نصرتهم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وغير ذلك من أبواب النصيحة. ولكن هنا ينبغي أن نتحلى، لأن للنصيحة آداب ينبغي علينا أن نتحلى بها. من هذه الآداب أن تكون برفقة، أن تكون نصيحة وليست فضيحة. يعني يذكر أن أحد الناس كان يعصي الله عز وجل، فتاب جاء إلى إمام ما ظنت أنه هذا إنسان رجل صالح، فقص له أنه أنا كنت أفعل كذا وكذا وكذا، وتاب الله عز وجل وامتنعت عن كل هذا. فجعل هذا الإمام أينما جلس في مجلس يقول لهم الآن سيروي لنا فلان قصة توبته إلى الله عز وجل، مرة مرتين ثلاثة أشهر، يا جماعة أنا كنت عاصي وكان الله عز وجل يسترني حتى جاء هذا الشيخ فضحني. فإذا النصيحة ينبغي أن تلبس بلبوس الحرص على المنصوح، وقت المنصوح يرى أنك حريص عليه، حريص على نجاته، سيكون هذا أدعى إلى قبوله. وعندما يرى منك لسان النقد واللدع ولسان الانتقاص نصيحتك ولو كانت كلها مغلفة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية لن تصل إلى قلبه ولن تتجاوز أذناه أبدا. لذلك كانت النصيحة بهذا الشكل. ولذلك كان الرفق كما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما وزع من شيء إلا شانه. ومن أولى ما يكون فيه الرفق هو النصيحة. أيضا اختيار الزمان المناسب، عندما ترى إنسان عاصي لا تأتي إليه في لب نشوته بمعصيته فتأمره أو تنهاه، سيكون هذا أدعى إلى ربك. فاختر الزمن المناسب، ربما يأتي في زمن يكون هو أقرب إلى الله عز وجل، فإذا ما أمرته ونهيته سيكون هذا أقرب إلى امتثاله. اختيار المكان المناسب، إذا نصحت إنسان على العام وعلى الملأ مثل ما يتراشق الناس على فيسبوك وتويتر ومشاكل، هذا ماذا يؤدي؟ كل واحد يتشبث بمعصيته، كل واحد يتشبث بمنكره، ويكون هذا ركن من أركان حياتي ما عاد تتراجع عنه. ليش؟ أصبح مبدأ. بينما أنت أخذته على مكان منفصل مستقل ونصحته وأظهرت له كل معاني الرفق، أكيد حتى لو لم يأخذ بنصيحتك ستؤثر فيه، وربما يأتي يوم ينقلب حاله إلى أحسن حال. فإذا اختيار الزمان، اختيار المكان، اختيار الموضوع الذي تنصح فيه، هل كل أمر تراه يجب أن تنصح به وإلا وأم هناك سلم أولويات؟ يعني واحد يقتل الناس ظلما ويأكل أموالهم ويشرب الخمر ويدخن، ترك كل شيء ورحت تنصح على الدخان، هل هذه حكمة؟ في سلم وإذا ترك الدخان ماذا أفاد المجتمع؟ بينما إنسان ترى فيه كل الكمالات وعنده نقص باتجاه ما، إذا ذهبت إليه فوجهته بهذا الاتجاه تكون قد دفعته أكيد. فإذا عندنا اختيار زمان، اختيار مكان، اختيار موضوع، واختيار الآداب، الطريقة والكيفية التي بها توصل رسالتك. وطبعا لازم دائما نحن ننتبه إلى أننا حملة رسالة، نحن هداة ولسنا قضاة، وهذا هو الفارق بين كثير من الدعاة، أنه بفكر حاله هو قاضي وبالتالي يحكم على دماء الناس وأموالهم ورقابهم، بينما هو في الأصل هادي، مهمته الأساسية هي الهداية، تقريب الناس إلى الله عز وجل. أنت هذه هي مهمتك الأصلية. فإذا نحن في مجتمعاتنا عندما نكون هداة ستكون مشاعرنا كلها معلقة بأن ننقذ الناس من النار، ولا لا أن نعجل بدخوله إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات أحد الكفار أو أحد المشركين ماذا يقول؟ نفس تفلتت مني إلى النار، مع كامل الشفقة منه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو حالنا أكيد نصيحتنا ستلقى أذانا صائغة. أما أن تكون نصيحتنا هي نصيحة تكبر وغرورية ونقد وذم وفضيحة، فهل سننتظر لهذه النصيحة أن تقبل؟ أكيد لن تجد أذانا صائغة، وربما تكون نصيحتك هذه وبالا عليك أنت كشخص. نعم، والحمد لله رب العالمين.